بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا، ما بعد، فهذا المجلس الخامس والتسعون السادس والتسعون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رب المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المساكين والفقراء والخاملين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذبه من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، أي تحاججتها وتغايرتها، فقالت النار في المتكبرون والجبارون، كأنها تفتخر على الجنة بأن فيها الجبارون والمتكبرون. المتكبر هو المتعالي متغطرس، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكبر هو غمط الحق، أي رده، وقهر الناس، أي احتقارهم وازدراءهم، هذا الكبر المذموم شرعا. والجبارون، أصل الجبار الشيء المرتفع، ولهذا يطلق على النخلة الجبارة إذا كانت مرتفعة عالية في السماء، والمراد بهم المتجبرون على عباد الله، فيشمل أهل الرئاسة والإمارة ويشمل أهل المال. فقالت: الجنة في الضعفاء والفقراء. بهذا افتخرت الجنة على النار. والضعف هنا أي عدم التكبر، أهل التواضع والسهولة والليونة. وكذلك من الضعفاء الفقراء، فقراء المال، كما سيأتي أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكذا وكذا سنة، جاء بخمسمائة سنة وجاء بنحو ذلك، وأن أهل الجد أو أهل الجد من الناس محبوسون يحاسبون في هذا المال، كما يأتي الحديث الذي يليه كيف جاءهم وما موارده إليهم ثم ما مصارفه عنهم. فقال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي. فالجنة رحمة الله المخلوقة، ولهذا هي مستقر الرحمة. الجنة مستقر رحمة الله جل وعلا. السواك في مخباتك سلمك الله. وقال للنار: أنت غضبي، في رواية: أنت عذابي، يعني غضب الله المخلوق. وإلا فإن الله متصف بصفة الرحمة، وهي من صفات ذاته، لا يزال متصفا بها أبدا وأزلا، لا تنفك عنه بحال من الأحوال. ومن آثار هذه الصفة رحماته، ومن جلائل رحماته المخلوقة بل أجلها الجنة، فهي مستقر رحمة الله المخلوقة. وأما غضبه جل وعلا فهو غضب يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه غضب المخلوقين، ناشئ من انفعال وانتفاخ أوداج واحمرار لا، غضب يليق بجلال الله وعظمته، وهو غضب متعلق بصفات أفعاله، أي يغضب إذا شاء متى شاء كيف ما يشاء. وقد مرنا في حديث الشفاعة العظمى أن الناس يجيئون إلى آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يذكر أن الله غضب ذلك اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله أو بعده قط، دل على أن الغضب من صفات أفعاله مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى، لكن لا يشبه غضب ولا صفات المخلوقين، على حد قول الله جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال جل وعلا: ولكل واحدة منكما ملؤها. فالجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ، فأما امتلاء الجنة فيأتي، وأما امتلاء النار فإن أكثر المكلفين حطب لهذه النار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمسلمين بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن دل على أن الأكثر من المكلفين ماذا؟ في النار. ويدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999 هذا إلى النار، وواحد ناج إلى الجنة. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم جدا واستعظموه، فجاءت البشارة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فدل على أن يأجوج ومأجوج كفار، وأنهم عدلا لهذه الأمة في النار، والواحد من هذه الأمة يقابلهم في الجنة، وعلى أنهم كثير، وعلى أن أكثر بني آدم والمكلفين غير مسلمين وغير مؤمنين. فإذا وضع في النار جميع أهلها وهي تقول: هل من مزيد؟ وفيه قول الله جل وعلا في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. فإذا فني بمعنى انتهى أهل النار، دخلوها كلهم وهي تقول: هل من مزيد. من وقودها؟ الناس والحجارة. يضع الرحمن جل وعلا فيها قدمه، في رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتمتلئ وتقول: قد قد، أو قطني قطني، أي حسبي حسبي. والجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين، لا يزال يدخلها أهلها، فإذا استتموا داخلين فيها أخرج الله جل وعلا من النار أقواما قد غدوا حمما، أي كالفحم أسود محترقين، وهم الجهنميون، فيلقون في نهر أو في حميل نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيأمرهم جل وعلا ويأذن لهم بدخول الجنة، ويبقى في جباههم بين أعينهم علامة جهنم حتى يسميهم أهل الجنة بالجهنميين، فيدعون الله جل وعلا فيزيلها عنهم. ولا تزال الجنة فسيحة فيها مزيد، فيأخذ جل وعلا بيده بعدما قال شفع الشافعون وشفع النبيون وشفعت ملائكتي وبقيت أنا، فيأخذ بيده من شاء فيجعلهم في الجنة رحمة منه سبحانه وتعالى وفضله. فنسأل الله الكريم الواسع من فضله. وهذه الجنة كما جاء في الحديث لأهلها ملؤها، ومما يدل على ذلك أن الجنة لها 7 أبواب، وأن الباب الواحد من أبواب الجنة ما بين مصراعيه أي زلفتيه مسيرة 40 سنة. ها؟ وشو؟ أنا قلت 7؟ أي. الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، كما قال جل وعلا لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أبواب الجنة 8 مناطة بالعبادات، فباب الصلاة وباب الصدقة وهو الزكاة، وباب الريان، وما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، لكثرة من يدخل الجنة من عباد الله، وأول من يدخلها نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء، ويدخلها الفقراء قبل أهل الجدة وأهل الغنى بكذا وكذا سنة. ففي هذا فضل التضعف والتواضع وعدم الاغترار بالدنيا والنسب واللون والجاه، وأن التواضع لله ولعباده سبب لدخول الجنة وهو من خصال أهل الإيمان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه ألا يغتر الإنسان بشحمه ولحمه ونسبه، وإنما الفخار والله الفخار بالعمل الصالح الذي يقبله ويرضاه الله من عبده. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليأتي يوم القيامة الرجل العظيم، والعظيم هنا تشمل عظيما في نفسه أو متعالي متعاظم متكبر على خلق الله، السمين الذي ملئ شحما أي من الدعة والرغد الذي ناله وأصابه في الدنيا، وما ولا يساوي عند الله جناح بعوضة، حتى البعوضة ما سواها، وهي هذا الحشرة البغيضة، فلا يبلغ حتى جناحها ولا رجلها ولا طرف من أطرافها. وجاء أن أبا هريرة قرأ، فربما أن هذا مدرج منه أو جاء في الحديث، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا فيه أن أهل النار هم المتعاظمون المتكبرون، ولن يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وفيه أن العبد يوزن يوم القيامة، فالوزن يطال العمل ويطال العامل، فإن العامل يوزن مع عمله لهذا الحديث لا يزن عند الله جناح بعوضة. والميزان والوزن مرحلة من مراحل اليوم الآخر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الميزان ميزان عظيم، لا يعلم قدره ولا عدده، لأنها موازين، إلا ربنا جل وعلا. وله لسان وكفتان تظهر رجحان هذا على هذا. ومن دلائل أنه يوزن العامل مع عمله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجني عودا من أراك، فكفأت الريح عن ساقيه، فإذا ساقان دقيقتان كفأت الثوب عن ساقيه، أي كشفته، وإذا ساقان دقيقتان. فضحك الصحابة رضي الله عنهم تعجبا من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فذكروا أنهم يضحكون من دقة ساق عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. إذا ثقل الميزان الإيمان والتوحيد، ثقله تعظيم الله وخشيته ومخافته، ثقله رجاؤه وحبه لربه. فهذا من دلائل أنه يوزن العامل مع عمله. ومن الدلائل أيضا حديث البطاقة. أنت يا أخي، ما هو حديث البطاقة؟ لا، نعم، ها، أي. حديث البطاقة حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يوم القيامة ينشر رجل على رؤوس الخلائق قد أسرف على نفسه، فتخرج له سجلات عددها 99، كل واحد منها مد البصر، وقد أحصي عليه فيها عمله الذي عمله في الدنيا، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إلا لديه رقيب عتيد. أحصي عليه عمله، فيرى أن سيئاته عدت وأحصيت عليه، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا، ما لي من حسنة. أنساه هذه السجلات، مد البصر، ما له من حسنة. فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتخرج له بطاقة قال فيها: لا إله إلا الله، مخلصا بها من قلبه، فتوضع في كفة الميزان الأخرى، فتطيش هذه البطاقة بالسجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا دليل على الوزن، وأنه ميزان عظيم له لسان وكفتان. وفي الباب فضل المتضعفين والفقراء، وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا في فضل الفقر والفقراء، لأن الفقراء أيسر تبعة من الأغنياء، ولأن الفقر والمقصود به ليس الانعدام وإنما الكفاف، فيه ستر الإنسان من التبعة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، أي ما يكفي سقمتهم، فلا يبطروا، لأن الغنى يتناسب طردا مع البطر. قال عمر رضي الله عنه: لو أن الفقر رجلا لقتلته، لأن الفقر ذلة، ذلة ودفق لماء الوجه. وهذا القول لماذا؟ لا لأنه فيه فضل للفقر، لكن لو ميز بين الفقر والغنى فالفقر أرجح، لأنه الباعث على التواضع والدال عليه، والغنى باعث على البطر وداع إليه. وهذا من دلائل أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا فقدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنهما أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها وأمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. اللهم صل وسلم. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكنازة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو شابا أسود، اختلفت الرواية، فإما على الشك وإما على التعدد أنه حصل هذا وهذا، كانت أو كان يقوم المسجد أي يكنسه وينظفه من عند احتساب، وأنها ماتت أو مات، فجهزوها ودفنوها، صلوا عليها ودفنوها بليل، افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، افتقده، قالوا إنه مات البارحة يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني أي أعلمتموني بموته أو بموتها لأشهده، ثم قال دلوني على قبرها، كأنهم تصاغروا أمره. هذا في فضل هؤلاء الضعفة الذين لا يؤبه لهم، إن حضروا لم يعرف بحضورهم، وإن غابوا لم يفقدوا، وقال دلوني على قبرها أو على قبره، فدلوه بالبقيع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعة على القبر، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، ظلمة القبر ووحشة القبر وضمة القبر، ما يسلم منها أحد، ولو كان أحد ناج من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه، ولعل الله أن ينورها عليهم بصلاتي أي دعائي لهم. وفي الحديث فضل التواضع وشأنه، تبي تبحث عن المكانة وتبذل فيها جهدك وجهيدك وحرصك واجتهادك، المكانة عند الله، ما بيمدحك الناس والله نعم بفلان، هذه ما تنفع، بل تورثك البنج الذي ربما صار معه الاغترار، ومع الاغترار يأتي التعالي، ومع التعالي رزة الخشم بالكبر، شيء يترتب على شيء. فيه فضل الخبوت والتواضع. ومن ذلك أن أويسا القرني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم عليكم، حبسه عن الهجرة أمه، وأوصى عمر، ومن عمر؟ ثاني رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر، إن لقيته فليستغفر لك أي فليدعو لك بالمغفرة. قدم أويس مع من قدم من قومه، وعرفه عمر وكان مستخفيا ويريد أن يذهب مع المجاهدين إلى العراق، قال أكتب لك إلي إلى عاملي فيها، قال لا يا أمير المؤمنين، بل أكون مع دماء الناس وعامتهم. إذن فيه شيء هنا، إذا اغتنى القلب بالله خلاص لا يهمه شيء، الغنى بالله القائم على قاعدة توحيده. وخبيب بن عدي رضي الله عنه، هذا الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهي من اللطائف في الأحاديث أن النبي يحدث فيروي حديث صحابي، فإن خبيبا لما قبض عليه المشركون وساوموه على قتلاهم في بدر خرجوا به إلى التنعيم. شوفوا ما قتلوا في مكة، ليه؟ حرمة مكة. مما بقي عندهم من تعظيم الأنبياء الحرم، حتى في الانتقام وما يعدونه قصاص يهابون أن يقتلوا قتيلهم في الحرم، خرجوا به إلى التنعيم، فأرادوا صلبه فقال أمهلوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين فتجوز. بيختم حياته بالصلاة. ثم قال لولا أن تظنوا أن بي فرق من الموت لحسنت هذه الصلاة. قالوا يا خبيب أترغب أن تكون بين أهلك منعما مرغدا وأن يكون محمد مكانك؟ اللهم صل وسلم. قال والله لا أرضى أن أكون بين أهلي منعما مرغدا ويصيب نبينا شوكة تؤذيه في رجله أو في يده عليه الصلاة والسلام. فصلبوه وقال قبلها أبيات، وش قال؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزائي شلو ممزعي. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى له لأصحابه وبشره بالجنة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. هذه المرأة السوداء أو الشاب الأسود لا يؤبى له، استصغر الناس شأنه وعظم الله أمره ودل نبيه على ذلك، حتى ذهب فصلى على قبره فكبر عليه 4 تكبيرات صلاة الجنازة بعد دفنها، وفيها مشروعية الصلاة على الميت بعدما يدفن، وذلك بأن يكبر عليه في قبره 4 تكبيرات كتكبيرات الجنازة. وهذه حددها الفقهاء رحمهم الله إلى شهر من دفنه، إلى مدة شهر، وما زاد عن ذلك يدعى له. ولهذا إذا صلي على الجنازة فإن المشروع المبادرة بتشييعها والمسارعة إلى دفنها، لا ينتظر أن يأتي قريبها البعيد، بل يبادر إليها في تجهيزه وتغسيله تكفينه الصلاة عليه ثم في دفنه. وفيها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. ومن العوائد المحدثة المحقة التي كثرت في الأزمان أن تؤخر الجنازة يوم يومين في الثلاجة حتى يأتي أبناؤه وإخوانه من أطراف البلاد، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الفعل ما مبناه على الرياء والمدارات. نعم الإسراع بالصلاة عليه، فمن جاء لاحقا بعد ذلك يذهب ويكبر عليه 4 على قبره. وأهل العلم تميزوا بالعمل بالعلم، فمن ذلكم، وأنتم تحبون السواليف ولا لا؟ ها؟ تنشطكم شوي وتحمضكم. لما توفي عم شيخنا الشيخ محمد العم سليمان المحمد العثيمي وهو من أقاربنا رحمه الله وجارا لنا، جهزوه وصلوا عليه صلاة العصر في جامع الراجح القديم، لم يقدم شيخنا من عنيزة إلا بعد العصر، فجاء إلى البيت قد فرغ من دفنه وذهب بعد صلاة المغرب فكبر على قبر عمه 4 تكبيرات. وسألته صلاة ما كبرت عليها 4 قبلها؟ قال العصر وقت نهي وقد أقيمت الشعيرة، فكفانت صلاتي عليه صلاة إيش؟ نافلة، وهذا وقت نهي والنهي مقدم على أدائها. أما صلاتكم على الميت بعد العصر فهذا من فروض الكفايات وهي سبب. فكبر عليه 4. هذه السنة يا أخواني، وأوصوا بها أهليكم وأولادكم. إن قضى الله عليكم قضاءه بالموت أن يعجلوا ويسرعوا في تجهيزكم وتسنيعكم، وأن هذا هو الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر، يمكن الأخوان يذكرون، أذكر ويذكر الإخوان أنه كانت تأتي الجنازة يمر بها في السوق الضحى 9:00 أو 10:00، لا ينتظر بها إلى صلاة الظهر بعد 2 أو نيف، فتمر بها في السوق ليراها الناس، فيقوم من محلاتهم ومباسطهم ودكاكينهم يتبعونها، يصلون عليها ثم تدفن، لا ينتظر بها إلى الفريضة. توسعوا بالانتظار بها إلى الفريضة وهذا أمر سهل، لكن وقع المشكل أنه يؤخر ذلك يوم ويومان وأكثر. فإن كان التأخير لأمر يحتاجه كأمر جنائي وأمني فهذا خارج عن قدرة الناس، أو أمر يتعلق بولي الأمر الأعظم. فإنه لما توفي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في فجر الخميس تولى الأمر كله الديوان بأمر ولاتنا، فصلي عليه صلاة الجمعة من غد. الشأن فيما هو في مقدوركم المبادرة والمسارعة إلى دفن الميت بعد غسله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. ونعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نظل أو نرزأ بخاتمة السوء، نعوذ بالله من خاتمة السوء. ونسأل الله جل وعلا مرضاته علينا وعليكم فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم دعاء للميت إذا إنسان راح للقبر، هل يكون القبر بينه وبين القبلة أو يكون عكس؟ نعم، إذا زار المسلم المقابر فكيف يكون زيارته لها وفيها من يحبه من أقاربه وفيها غيرهم؟ إذا دخل المقبرة سلم على أهلها سلاما عاما، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله المتقدمين منا ومنكم المتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم إن شاء خص من يزوره بدعاء فيأتي عنده في أي جهة، عند رأسه، عند رجله، فيسلم عليه، السلام عليك يا فلان، رحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، يخصه بالدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري مات في المدينة، فدفنه في البقيع وجعل عند رأسه حجراء، فقيل لما يا رسول الله؟ قال أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. نعم. وفي أي جهة كان وقوفه فلا بأس، ولا يرفع يديه بالدعاء لا عند الزيارة ولا عند الدفن ولا عند سؤال الله له التثبيت عند دفنه، لأن هذا الموضع ليس من مواضع رفع اليدين بالدعاء، وإنما يدعو سرا بلسانه وبقلبه. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. أن تشيع الجنائز أضحى للأسف كأنهم في حفلة في تهارجهم وضحكهم، ومنهم من الفسقة من يعلن بمعصيته إشعال سجارته في المقبرة، ما كأنه في موضع يستدرك له الخشوع والخضوع والتأمل. فإن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة، فبلغوا القبر ولما يلحد له بدأ بالحفر ولم يستتم، فجلس عليه الصلاة والسلام معه عود ينكت به الأرض، وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير. وراك يا ولدي أنت انشغلت مش راح تنقل بين هالكراسي، مليت الكرسي ذا ما هو بلك للكبار وأنا أبوك زين، وأنتم يا الصغار الكراسي هذه للكبار ما هو بالصغار يزحمون بها الكبار على هذه الكراسي. جلسوا حوله عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير من خضوعهم وخشوعهم، إجلالا لرسول الله وإكبارا لهذا المقام الذي لا بد من الورود عليه. فإن القبر دار وكل الناس تسكنه، كما أن الموت كأس وكل الناس تشربه. الله المستعان. نعم. سم أي نعم، فيما يتعلق بهذه الآية في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإن أشهر ما فيها قولان لأهل العلم من السلف الصالح: الأولى أنهم منافقون وادعوا الإيمان فنفاه الله عنهم وأضاف لهم الإسلام لأنه الشعيرة الظاهرة التي أتوا بها وإن كان خليا عن أصله وأساسه في القلب بالاعتقاد. والوجه الثاني أنها في ضعاف الإيمان ممن أسلموا ولم يبلغوا الرتبة الأعلى منها من الإسلام وهو الإيمان. والقاعدة أن الإسلام والإيمان إذا ذكر في نص واحد جميعا كان الإسلام الشعائر الظاهرة في أركانه، وكان الإيمان في الشعائر الباطنة في أصوله وأركانه. وفيه القاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. والله أعلم. نعم. آية الشهري. شيخ بعض القبائل في السعودية على طريق تأخير العزاء لديهم طريقة في إرسال الرسائل الجماعية إذا توفي أحد من أقاربهم، فقد يتأخر يوم أو يومين في الصلاة عليه بسبب أنهم يأتون من خارج المنطقة، فمثلا في الرياض تبعد تبوك 1500 كيلو، فالذين سيأتون فقط سيبقون. طيب، فهل لتأخير الجنازة ضابط؟ هذا اللي ذكرناه احنا، هذا اللي ذكرناه أنه لا يجوز أن تؤخر الجنازة حتى يأتي أحبابه وأقرباؤه في أطراف البلاد، بل تجهز مدة تجهيزها من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليه، حضر من حضر ويلحق من كان بعيدا. أما أن يكون هذا عرف يتوارد عليه الناس ينشأ عليه الصغار ويهرم عليه الكبار بتأخيرها، فهذا خلاف ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ودين الله ما هو مجاملة لفلان وعلان، وإنما امتثال وطاعة، والشيء يبدأ شيئا فيسيرا شيئا فشيئا إلى أن تغيب السنن والشعائر ويظهر في مقابلها البدع والعوائد، إلى أن يأتي وقت يبرر الناس لهذه العوائد، هذه سلومنا، هذه عوائد أهلنا، فيجعلها مقابلة لماذا؟ لشعيرة الإسلام وسننه وأحكامه. والله تعالى الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.